بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في مسألة القدر، والقدر أحد أركان الإيمان، فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدرية الأول كانوا ينكرون علم الله تعالى بالأشياء، وهؤلاء كفرهم الصحابة كما قلت لكم مرارا، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما القدرية المتأخرون فإنهم نفوا مشيئة الله عز وجل وأثبتوا مشيئتهم، فقالوا إنما يطيع الطائع ربه بمشيئته لا بمشيئة الله، فقطعوا عن العبد التوفيق والسداد والرشاد، فإن الله تعالى هو الذي يوفق العبد ويسدده ويرشده، وهذا كله متعلق بمشيئته. وفي الحقيقة نفي المشيئة يتضمن التجبر على الله عز وجل، وهذا نقص في توحيد ربنا سبحانه وتعالى في ربوبيته. ونحن اليوم نواصل هذه المسألة، وسيكون هذا المجلس اليسير البسيط آخر مجالسنا في هذه القضية. الأثر 608، وهو أثر ابن المبارك عليه رحمة الله، أنبأنا شريك وهو ابن عبد الله، وشريك هذا يتهم في حفظه فإنه سيء الحفظ، عن سالم عن سعيد ابن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار، وهذا في إبراهيم وإسماعيل حيث وصفهم ربنا عز وجل بأنهم أولي الأيدي والأبصار. قال الأيدي القوة في العمل، الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم. إذن أعطاهم الله عز وجل القوة العملية والقوة العلمية. القوة العملية في قوله أولي الأيدي، فالأيدي هنا من الأيد بمعنى القوة، بمعنى القوة، أولي الأيدي أي أصحاب القوة، قوة في العمل، والأبصار قوة في العلم. والإنسان يوصف بالقوة إذا تميز في عمله وعلمه. قال محمد ابن الحسين عليه رحمة الله وهو الآجري، فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ فقال قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه. يعني القدرية الذين ينفون مشيئة الله استدلوا بهذه الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله، طيب وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إذن هذا نفي لمشيئة الله عز وجل عند السيئة، فدل ذلك على أن مشيئة الله ليست مشيئة نافذة في كل شيء، بدليل وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما الرد على ذلك؟ يكون بعد الأذان إن شاء الله. هذه شبهة تسوقها القدرية في نفيهم لمشيئة الله عز وجل. طبعا هناك كلام ذكره الإمام الأجري، وهذا الكلام يعتبر مقدمة توبيخية لهؤلاء القوم، لكن الرد البرهاني وإن كان يثيرا لكنه جيد وجميل. قيل له: قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أليس الله تعالى أصابه بها؟ ما هي أصابك؟ فعل وفاعل مفعول، الكف هنا هي المفعول، طب فين الفاعل؟ ما أصابك، أي ما أصاب الله العبد من حسنة فمن الله، وما أصاب الله العبد من سيئة فمن نفس العبد. إذن من الذي فعل الفاعل الذي أصاب في الخير والشر؟ هو الله. إذن الفاعل هو الله عز وجل. إذن هذا إثبات لمشيئة الله عز وجل. قيل له: أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا؟ لأن الفاعل في أصاب عند الخير وعند السيئة هو من؟ هو الله. أليس الفاعل خيرا كان أو شرا؟ الله. فاعقل يا جاهل، أليس قال الله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء؟ وقبل أن نستطرد هنا وقفة يسيرة في كلمة حسنة وسيئة. ما أصابك من حسنة، أي ما أصابك من نعمة أو نعمة أو رخاء أو خصب أو نصر أو صحة أو توفيق أو خير أو نماء أو بركة، هذا كله حسنة فمن الله. فالحسنة هو كل خير تعطى، كل خير تعطى هذه حسنة، ومنه قول الله عز وجل: آتنا في الدنيا حسنة. إذن الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال المبارك الطيب، الصحة، العافية، السداد، التوفيق، الرشاد، هذا كله من جملة الحسنات. إذن ما أصابك من حسنة من تلك فمن الله. طيب السيئة، ما معنى السيئة؟ لا يقصد بالسيئة الذنب، وإنما يقصد بالسيئة المصائب التي تقع عليك من الهزائم، الهزيمة والمرض والنكسة، عدم التوفيق، عدم النجاح، الزوجة النكيدة، الولد العاق، الأصحاب الخونة، هذه كلها مصائب. فهذه المصائب التي تقع عليك سببها أنت فمن نفسك، أي سببها أنت. إذن كل خير أنت فيه إنما هو من الله عز وجل. إذن كل خير هو أنت فيه، سواء هذا الخير خير مادي أو علمي، نفعي، إيماني، ديني، عاجل، آجل، هذا الخير من الله عز وجل. وما أصابك من فشل أو هزيمة أو مرض أو ما إلى ذلك فمنك أنت، أي بسبب نقصك وتقصيرك ونحو من ذلك، وبذلك يستقيم المعنى. الآية الأخرى أن الله تعالى قال: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. إذن الخير والشر في هذه الآية من عند الله، أي بقدر الله بمشيئته. أما من حيث التفريق في هذه الآية فتحمل الحسنة على النعمة، وتحمل السيئة على ماذا؟ على المصيبة. ويستفاد من هذه الآية أن كل مصيبة تنزل عليك لابد أن تفتش عن نفسك، لابد أن تفتش عن نفسك. فرب ذنب وقعت فيه فما أصابك من مصيبة بسبب ذلك الذنب، قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. فالذنوب قد تكون سببا للمصائب، قد تكون سببا للمصائب. والصالحون ينقرون عن الذنوب التي يقعون فيها لكي يحاكموا أنفسهم ويحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. فهذه الآية ليست حجة للقدرية. قال الإمام الصابوني: للدلالة على أن مشيئة الله عز وجل تصيب العباد في كل أمورهم، ويستدل على ذلك بقوله: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم يقول: ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها، وقد كتب مصابهم في علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له، فاعقلوه يا مسلمون، فإن القدرية محروم من التوفيق. سنجعل هذا القدر مع بعض الأدلة البسيطة التي ذكرها، وهي لا تخرج عما سبق، وقوله في النهاية: وبعد فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال الرسول المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه. وذكرت قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وكثيرا من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن بهذا، أي بالقدر خيره وشره، فهو ممن قال الله تعالى فيهم: لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نسأل الله تعالى السداد والرشاد وحسن الخاتمة. انتهى بذلك هذا المجلد، ونكون بذلك قد انتهينا تقريبا من ربع كتاب الشريعة.